يعني ما ننظر لكم صالح ولا فاجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال الأشعث رضي الله عنه يا رسول الله لما قال ليس لك إلا يمين قال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين ثم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء أموال أقوام وأعراضهم ولكن اليمين على من أنكر. فالشاهد من هذا أن الآية لا علاقة لها بهذه الخزعبلات والترهات والأكاذيب التي اختلقها أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أنه كان عنده جندي ورأى امرأته فأعجبته ثم أرسله الغزو حتى يموت. هذا عبث. وأنبياء الله صلوات الله وسلامه أرفع وأقدس وأطهر من هذا الكذب. ولذلك ينبغي اعتقاد ما قال علماء السلف رحمه الله في تفسير الآية الكريمة أن المراد بها تعليم الله عز وجل لنبيه الفصل بين الخصوم وهذا هو الذي عليه المعول والله تعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما المقصود بقول ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وجزاكم الله خيرا؟ مبلغ العلم الإنسان وهبه الله عز وجل نور العقل والعقل يعلم به الأشياء يميز به بين صالحها وطالحها. فإذا أراد الله أن يسعد عبده جعل علمه علما نافعا وليس هناك أنفع من العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو العلم الشرعي وهو الذي وردت النصوص الكتاب والسنة بمدحه ومدح أهله. ولا يراد بالعلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفضلا مشرفا مكرما إلا العلم الشرعي وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وأما علوم الدنيوية الهندسة والطب هذه يحترمها الإسلام ولا عار على المسلم أن يكون طبيبا ومهندسا لكنها ليست هي المقصودة بالعلم الذي يرفع الله أهله الدرجات إنما هو علم الحلال والحرام والشريعة والأحكام وهو العلم الذي ورثه العلماء من الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. أما هذا الخلط أن يدخل الحداد والنجار والسواق وعلماء الحرفة كلهم يدخلون في مدح العلماء فلا والله يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى العلماء الذين يعرفون النصوص ودلائلها. ينبغي وضع كل شيء في موضعه. والشريعة لا تمنع العلوم الدنيوية ولكن لا تغلو فيها. العلوم الدنيوية لها شأن ولها مكانة وأهلها لهم فضل حتى كان الإمام الشافعي يقول ضيعوا ثلث العلم يقصد الطب لكن ليست في المقام الذي يفضل في العلم الديني. وكل من يرجع إلى تفاسير العلماء وكلام الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدرك هذا جليا فلا يحصل خلط في هذه الأمور ويبالغ فيها وتخرج عن سياقها الذي وضعت فيه في الشريعة. الأمر الثاني لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالإنسان الذي إذا أراد الله أن يسعده ويوفقه في علمه رزقه علما آخر فتجده إذا سئل عن أمر من أمور الشرع أحسن الصدر فيه والورد وبين حكم الله وشرعه فصار مبلغ علمه ما يرضي الله عز وجل وهو علم الدين والشرع فيأخذ بحجز الناس عن نار الله ويقيمهم على صراط الله ويبين لهم الحق إذا التبس وحصل فيه الخلط والكذب والافتراء على الله يأتي ويميز دين الله. وإذا اختلطت الأهواء والآراء بين الشرع وحكم الله عز وجل بكل وضوح وهذا هو أعلى الدرجات في أعلى الدرجات عند الله عز وجل لأن الله قرن العلم بالإيمان وهذا من أعظم ما يكون في شرف العلم. فليس هناك أعظم من الإيمان بالله عز وجل. فرفع الله قدر العلم والعلماء بأن قرن فضلهم بالإيمان به سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإذا أراد الله بعبده خيرا جعل علمه علما نافعا ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور أعوذ بك من علم لا ينفع. فيسأل الله عز وجل العبد أن يكون علمه نافعا. أما علم الدنيا وكونها مبلغ علم الإنسان وغاية رغبته وسؤله فهو أن يشتغل بها اشتغال المفتون والعياذ بالله. فتجده إذا جاء لأي أمر دنيوي يستطيع أن يفصل لك فيه ويذكر لك حقيقته فبشكل قد تحافي وتتعجب كيف هذه المعلومات وكيف هذه الدقة وكيف هذا الكلام وكيف هذا التوضيح، لأنه من سنن الله عز وجل في الإنسان أنه لا يشتغل بشيء إلا إذا أحبه. فإذا أحب الدنيا عرف قريبها وبعيدها وغاليها ورخيصها وعزيزها ونفيسها واشتغل بذلك، وإذا عرف الآخرة انصرفت همته إلى الآخرة، فتجده أعرف الناس بالله وأشدهم خشية لله وأحسنهم وأصلحهم قولا وعملا فيما يرضي الله عز وجل. فالذي صارت الدنيا أكبر هم، لو جاء يشتغل بالسيارات يذهب إلى المعارض، فتأتي وتسأل عن سيارة ما، إذا بيقول لك هذه نوعها كذا وتمشي كذا وإذا مشيت كذا أصابها كذا وكذا وفيها الشيء الفلاني والعلاني، يصفها لك وصفا كاملا. إذا جاء في الكهرباء تجده يصف لك جميع ما يجري، حتى لو أردت أن يبين لك كيف تضيء هذه الشمعة لبين. لا حرج في الإسلام أن تكون كذلك، وشيء طيب أن المسلم إذا جاء مثلا في الهندسة يحسن الهندسة، وإذا جاء في الطب يحسن الطب، وإذا جاء في أي صنعة تنفع المسلمين هذا شرف للمسلم أن ينفع المسلمين. ولذلك العلماء رحمه الله جعلوا هذه الأمور التي يحتاجها المسلمين من فروض الكفاية، لأنه إذا لم يفعلها المسلمين سيحتاجون إلى غير المسلمين. لكن أين الخلل؟ الخلل أن يعظم هذا الشيء وأن يصبح يتفاخر بهذا الشيء وأن يصبح غاية رغبته وسؤله ومطمعه. فتجده إذا جلس في المجلس قد يجلس مع عالم كان المفروض أن يستفيد من علمه، وإذا بيقول تدري يا شيخ أن النوع الفلاني من السيارات كذا وكذا، أو أن النوع الفلاني من الأراضي كذا وكذا، وأن أنك لو اشتريت من المخطط الفلاني يصير كذا وكذا، وإذا به يدخل في متاهات الدنيا فهي مبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. هذا المحذور أنه لا يحصل خلط. لا يظن البعض أن الإنسان بس فقط يريد أن نتوقع في المساجد ونعبد ونترك ما قسم الله من الرزق وأن نسعى وتمشوا في مناكبها، ولكن لا تغلو. ما قال من يغلو الإنسان في هذه الدنيا. فإذا جلس الإنسان في بيعه في سوقه وفي عمله يقوم بعمله، فإذا جاء في مجالس الناس أو جاء مع أهله لا يدخل سوقه تجارة في مجالس العلماء ومجالس طلبة العلم. ولذلك تجد الشخص شقيا على نفسه شقيا على غيره. فإذا جاء في مجلس فيه عالم فيه طالب علم يستطيع أن يستفيد من علمه، أو فيه رجل كبير سن، حتى ما نقول العالم، في بعض الأحيان جلوسنا مع كبار السن كان ينبغي أن نستفيد من حكمتهم ومن تجاربهم وأن نعطيهم حقهم وقدرهم، هذا حقهم بدون فضل، فنعطيهم هذا الحق والقدر فنسألهم عن تجاربهم في الزمان مما يفيد، عن الحكم، عن الحوادث، عن العبر. عن كان الناس إذا جلسوا يستفيد صغارهم من كبارهم، وإذا بهذا يأتي ويجلس المجلس، فبدل أن يستفيد الناس من العالم، وبدل أن يستفيدوا من طالب العلم، وبدل أن يستفيدوا من الرجل المحنك الحكيم العاقل، إذا به يخرجهم من مجلسهم إلى سوقه الذي هو أكبر همه ومبلغ علمه. ثم يوي الأحد يتكلم في الشيء الذي هو فيه، سفهه وجهله، هذا مبلغ علمه، شيء يعني يعتز به. فإذا جاء في الدعاء في بعض الأحيان لا يراد الشيء وإنما يراد أساسه، لأن الذي يصل إلى هذا الحد فقد بلغت الدنيا في سويداء قلبه والعياذ بالله، فأصبحت في عقله وفكره ولسانه، يعني بدل أنه شقي بهذه الدنيا يشقي غيره بها. ولذلك تجد حتى أنه يجلس مع أهله بدل أن ينفعهم في دينهم، بدل أن يوجههم، بدل أن يجلس مع أولاده يقودهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، إذا به يدخلهم في بيعه وشرائه وفتنته في الدنيا. ومن هنا الخطأ فقط الغلو، والخطأ التباهي وإعطاء هذه الدنيا ما لا تستحق، والخطأ أن يشرب به القلب فتصبح هي يعني في لسان الإنسان وفي فكره ووجدانه. ومن الطرف أن الشيخ الأمير رحمه الله برحمته الواسعة حصل عنده أيام كان قليل الكهرباء، فحصل عطل عنده في المروحة في البيت، كان في يوم صيف، وجاء الوالد رحمه الله عليه يزوره ويحكي الوالد لي، فجاءه مهندس يعني جلس حل نروح الرجالس مع الوالد مع طلبة العلم في بعض المسائل يتذاكرون. مثل هذا الكهرباء يقول يا شيخ تعلم أن السلك الفلاني فعل كذا وكذا؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه كان حكيما لو يعني قال هذا فن ما قرأناه. يعني إنها هي إشارة أن هذا الشيء ما يشتغل به وأن ما شغلنا به أنفسنا وأن ما شغلنا به من العلم والآخرة أعظم. فالشاهد لا حرج من الدنيا لكن شريطة ألا تشغل عن الآخرة وألا يكون الإنسان مفتونا بها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته كماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا من يقربنا إليه ويوجب رضاه عنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.